حصريا على بسملة. بسملة.net. أحبك يا كتاب الله حبا يأسر القلب. أحبك يا هدى روحي ونورا يرسم الدربا. أحبك يا كتاب الله حبا يأسر القلب. روحي ونورا يرسم الدار.